القرآن. لا عاد الله أن Thank you. الحاج. فَأَنَّ Oh, الله الله الله الله الله يا رب

والذين جئتهم طاغوتا يعبدوك.

كل شيء. إن في ذلك لذكر أَمَّا سبحانك يا قادر العظيم. سبحانك يا قادر العظيم. ايوه يا شيخ محمود الله يفتح عليك. ثم نخرج به Yeah.